مخالفة للسنة. نعم. كيف يجمع بينها وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟ ما هي معصية، ما يرون المعصية، يرون صلاتهم في مكة، في مكة أو في ميناء ليس بمعصية. نعم. جزاكم الله. بعض الحجاج يضع على بطنه خيطا وعلى خصره ويتدلى من الوسط في الخيط خرقة تستر السوءتين، هل هذا يعد يعني من السراويلات المنهى عنها؟ يعني يلبس الإزار. نعم يلبس الإزار. نعم. الإزار يضع الخيط. خيط ممكن. على الخصر. يتحزم كذا. نعم. وفي وسط الخيط هذا تدلى خرقة تستر السوءتين. يعني ما الإزار قصير ما ينضم؟ لا هو الإزار طويل. ها. لكن تحت يعني عريض يمكن ينويه لديتين أو ثلاثة. لا لا هو الإزار عالي بس أنه تحت الإزار يضع خيط على الخصر يتدلى من هذا الخيط خرقة تستر السوءتين. السوءتين مستورة بالإزار. لا يعني هو يعني حتى إذا جلس يعني ما بينكشف العورة إذا نام وكذا فيستر السوء تماما. تصور له. نعم. ها؟ يعني من تحت السرة حتى يرجع من الخلف. ها. يعني مثل الحفاظ. والله ما أعرف هذا، أرى هذا من أتكلم. والتعامل الحمد لله كان احرص على ان لا تبنى العوره ودع الازار وحده. ثلاثه. نعم. بارك الله شيخ. اذا وافق يوم التربيه يوم الجمعه والحاج في مكه فالاولى ان يذهب الى ميناء ام لا؟ الاولى ان يذهب الى ميناء. الاولى ان يذهب الى ميناء لان هذا متعلق بالمسلم. باب التهجير بالرواح يوم عرفه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم قال كتب عبد الملك إلى الحجاج ألا يخالف ابن عمر في الحج. نعم. كتب عبد الملك إلى الحجاج ألا يخالف ابن عمر في الحج، فجاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس، فصاح عند سرادق الحجاج فخرج وعليه ملحفة معصفرة، فقال ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال الرواح إن كنت تريد السنة. قال هذه الساعة؟ قال نعم. قال فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج. قال فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج. فنزل حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي، فقلت إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله قال صدق. الله أكبر. انظر الأمراء كيف طاعتهم للخلفاء، وانظر الخلفاء أيضا كيف رجوعهم إلى أهلهم، لأنه كتب عبد الملك بن مروان رحمه الله إلى الحجاج بن يوسف الثقفي المعروف بالجبروت والظلم، ولا حاجة إلى ذكر ما يفعل، أن لا يخالف ابن عمر رحمه الله رضي الله عنه في الحج، وحصل ما سمعتم. وتوقف ابن عمر حتى خرج الحجاج وسار، وهذا كل مما يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على عدم مخالفة الأمراء إلا إن أمروا بمعصية فلا طاعة لهم فيما أمروا به. وفيه أيضا دليل، يقول دليل على جواز نصح الابن مع وجود أبيه، وجه الدلالة. نعم. نعم. نعم. فالسالم تكلم على الحجاج مع وجود ابن أبيه، ولعل أباه رضي الله عنه سكت عن هذه المسألة لأنها مسألة سهلة، وخاف أن يشق على الحجاج فيأمر بكل شيء، وإلا فلا يخفى علينا جميعا قوة وغيرة ابن عمر رضي الله عنه. وفيه أيضا دليل على العمل بالقرائن، لأن الحجاج جعل ينظر إلى ابن عمر، ولكن إذا قال قائل لماذا لم يقل الحجاج لابن عمر أصدق سالم؟ فالظاهر أنه لم يقل هذا احتراما لأبيه ابن عمر، وكفاه النظر. نعم شيخنا بارك الله فيك، هل نقول لتارك الصلاة لا تحج مع أن في نيته أنه إذا حج سيصلي اعتبارا الحج يكفر ما قبله، أو نقول صلي ثم لا نقول أنه صل صلي ثم حج، لأنه لا يمكن أن يحج وهو كافر، تارك الصلاة كافر ولا يمكن أن يحج وهو كافر، فنقول إن كنت تريد الحج فصلي أولا. نعم بارك الله. هل هذا الذي لا يصلي يقول يعني يصلي فرض واحد يكون دخل في الإسلام؟ هذا فيه خلاف من العلماء السابقين واللاحقين، من يرى أنه إذا ترك صلاة واحدة فقط بلا عذر حتى خرج كفر، فإنه يعني ما يصلي، لكن عندما أراد الحج صلى مثلا الظهر وراح البيت، يعني هل لا بس من حين صلى رجع للإسلام؟ نعم بارك الله فيك. بعض الفقهاء يذكر غسل البيت. نعم بارك الله فيك. بعض الفقهاء يذكر غسل يوم عرفة. نعم يعني من المستحبات، هل هذا يعني صحيح؟ ابن عمر أقدر الحجاج على هذا، على أنه يخلق، وهو فيما نرى من الأمور التي إن احتاج الإنسان إليها اغتسل، يعني إذا كان من الشرك اغتسل، أما إذا كان لا يحتاج إليه فلا يغتسل، بل الوقوف على البدار. وهذا سؤال طويل من سعد الجلعود، أعطنا ملخصة ايش؟ نعم جواز الاحرام يدخل الحج قبل ملك العمر سد البدايه حديث المعلومات. نعم اي طيب وش استدل بايش؟ على ان الاحرام قد يقع قبل ملك. نعم انت ما سالتني عن هذا من قبل، يمكن واحد غيري. على كل حال هذه الايه تدل على انها لا يصح الحج في غير شهر الحج، لأنه رتب أحكام النسك على من فرض فيهن، قال فمن فرض فيهن حج فلا رفث، ومفهوم الشرط أن من فرض في غيرهن الحج فإنه لا يصح الإحرام، ضرورة أنه إذا انتفت الأحكام المبنية على الإحرام فقد انتفى الإحرام. نعم وهو نعم أنه أحرم. نعم قبل النقاط لا شك، لكن أولا نقول فعل الصحابي ليس حجة إذا خالف النص، هذه واحدة. وثانيا لأنه أحرم من خراسان، أي نوى الإحرام من خراسان. المهم أن القول الراجح في هذه المسألة قول الشافعي أنه إذا أحرم من الحج قبل أشهره انعقد عمره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج: باب الوقوف على الدابة بعرفة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر عن عمير مولى عبد الله بن العباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعير فشربه. فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. هذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله، هل الأولى أن يقف راكبا أو الأولى أن يقف ماشيا؟ والصحيح أن هذا يرجع إلى حال الإنسان، إذا كان أخشع لقلبه وأحضر أن يكون راكبا على السيارة سواء فوق السطح أو في جوفها فليفعل، وإن كان الأفضل أن ينفرد بمكان ويدعو الله عز وجل إن كان هذا أفضل لقلبه فليفعل. الصواب أن هذا يختلف باختلاف حال الحاج، نعم. باب الجمع بين الصلاتين بعرفة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما. وقال الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن الحجاج بن يوسف عام نزل بابن الزبير رضي الله عنهما سأل عبد الله رضي الله عنه كيف تصنع في الموقف يوم عرفة؟ فقال سالم إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. فقال عبد الله بن عمر صدق، إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة. فقلت لسالم أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سالم وهل يتبعون بذلك إلا سنته؟ الجمع بين الصلاتين يعني صلاة الظهر والعصر، فالجمع بينهما ثابت بالسنة وهو جمع تقديم، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مقيما بعرفة، لكن هذا الجمع له أسباب، منها أن الناس مجتمعون وسيتفرقون إلى مواقفهم، فصلاتهم جماعة مجتمعين أفضل من كونهم يصلون الظهر مجتمعين والعصر متفرقين. ولهذا جاز الجمع في المطار، يعني في البلدان، مع إمكان أن يصلي كل واحد في بيته للعذر، لكن الجمع للمطر هو من أجل تحصيل الجماعة، وإلا لقيل صلوا المغرب ثم قول صلوا في حالك. ومنها أن يتسع وقت الوقوف، لأن الناس لهم أغراض من غداء أو نوم أو غير ذلك، فقدم صلاة العصر حتى يأتي وقت الدعاء وهم متفرغون. وفي هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يصلي الجمعة، مع أن اليوم كان يوم الجمعة، لأن المسافر لا يصلي جمعة، ولو صلى المسافر جمعة لأمرناه بإعادتها، يعيدها إيش؟ ظهرا. هذا إذا كان على ظهر سير أو نازل في البر. أما إذا نزل في بلد فإنه يلزمه أن يحضر الجمعة ويصلي مع المسلمين. وأما في حال بروزه خارج البلاد فإنه لا يجوز أن يصلي جمعة، وإن صلى فصلاته باطلة، وعليه أن يعيدها ظهرا. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة أنه خطب الناس بعد أن صلى الظهر والعصر، وخطبة الجمعة تكون قبل الصلاة. ويدل لهذا أيضا أن الجمعة لا تجمع إلى العصر، فتعين أن تكون صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عرفة هي صلاة الظهر. أيها الإخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه. من البطحاء وغيرها للمكي. وللحاج إذا خرج إلى منى. وسئل عطاء عن المجاور يلبي بالحج قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر واستوى على راحلته. وقال عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأحللنا حتى يوم التروية وجعلنا مكة بظهر لبينا بالحج. وقال أبو الزبير عن جابر أهللنا من البطحاء. وقال عبيد بن جريج لابن عمر رضي الله عنهما رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى يوم التروية. فقال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. هذه آثار ليس فيها حديث مرفوع. الإحلال الإهلال يوم التروية يكون قبل الظهر لمن كان متمتعا، وأما القارن والمفرد فهو مهل من حين أحرم من الميقات. لكن إذا نزل القارن والمفرد في مكة فماذا يهل؟ نقول يهل إذا ركب راحلته متجها إلى منى. وظاهر أثر ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أنه كان يصلي الظهر ثم يخرج إلى منى. وظاهر حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج إلى منى قبل صلاة الظهر، حيث كان حيث قال فلما كان يوم التروية توجه إلى منى فصلى بها النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. فعلى هذا يكون الإحرام بالحج المتمتع قبل الظهر، ويكون خروج القارئ والمفرد قبل الظهر، فيصلوا بمكة بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء. كلام على ابن أثر بن عمر الوقت الذي يهل فيه وقت الإهلال. نعم. قال واختلفوا في الوقت الذي يهل فيه، فذهب الجمهور إلى أن الأفضل أن يكون يوم التروية. وروى مالك وغيره بإسناد منقطع، وابن المنذر بإسناد متصل عن عمر أنه قال لأهل مكة ما لكم يقدم الناس عليكم شعثا وأنتم تنضحون طيبا مدهنين، إذا رأيتم الهلال فأهلوا بالحج. وهو قول ابن الزبير، ومن أشار إليهم عبيد بن جريج بقوله لابن عمر أهل الناس إذا رأوا الهلال. وقيل إن ذلك محمول على الاستحباب، وبه قال مالك وأبو ثور. وقال ابن المنذر الأفضل أن يهل يوم التروية إلا المتمتع الذي لا يجد الهدي ويريد الصوم، فيعجل الإهلال ليصوم 3 أيام بعد أن يحرم. واحتج الجمهور بحديث أبي الزبير عن جابر، وهو الذي علقه المصنف في هذا الباب. وقوله في الترجمة للمكي أي إذا أراد الحج، وقوله الحاج أي الآفاقي إذا كان قد دخل مكة متمتعا. والصواب أنه لا يهل إلا يوم الثامن. ومن قال من العلماء إنه يهل يوم السابع إذا لم يجد الهدي ليصوم 7 و8 و9، فقوله ضعيف، لأن قوله تعالى 3 أيام الحج يشمل من ابتداء العمرة إلى أيام التشريق. حتى وإن كان محلا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال دخلت العمرة في الحج. وعلى هذا في الصحيح في هذه المسألة أن من لم يجد الهدي من المتمتع وقارن فالمتمتع لا يحرم إلا يوم التروية، والقارن لا يخرج إلى منى إلا يوم التروية. أنا أريد حديث عمر أنه صلى الظهر بالماء. نعم. خلاص. قوله وقال عبيد بن جريج لابن عمر الأخير هذا يسمى قبل. نعم. قبل. وقال ابن عمر يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر. نعم. قوله باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي والحاج إذا خرج من منى، كذا في معظم الروايات. وفي نسخة معتمدة من طريق أبي الوقت إلى منى وكذا ذكره ابن بطال في شرحه والإسماعيلي في مستخرجه ولا إشكال فيها. وعلى الأول فلعله أشار إلى الخلاف في ميقات المكي. قال النووي: ميقات من بمكة من أهلها أو غيرهم نفس مكة على الصحيح، وقيل مكة وسائر الحرم انتهى. والثاني مذهب الحنفية، واختلف في الأفضل، فاتفق المذهبان على أنه من باب المنزل، وفي قول للشافعي من المسجد. وحجة الصحيح ما تقدم في أول كتاب الحج من حديث ابن عباس: حتى أهل مكة يهلون منها. وقال مالك وأحمد وإسحاق: يهل من جوف مكة ولا يخرج إلى الحل إلا محرما. واختلفوا في الوقت الذي يهل فيه. فذهب الجمهور إلى أن الأفضل أن يكون يوم التروية. وروى مالك وغيره بإسناد منقطع، وابن المنذر بإسناد. هذا اللي قال يعني إشكال الأهل يكون قبل صلاة الظهر أو بعدها، هذا الإشكال. والصحيح أنه قبل صلاة الظهر، وأنه يحرم إن كان متمتعا أو كان من أهل مكة وأراد الحج، يحرم يوم 8 قبل الظهر ويخرج إلى منى ويصلي بها. سيأتي في الباب اللي بعده. نعم، في الباب الذي بعده. طيب. باب أين يصلي الظهر يوم التروية. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه قلت: أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر والعصر يوم التروية. عقلته فتح القاف، أنت قرأت بالكسر. سألت أنس بن مالك رضي الله عنه قلت: أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر والعصر يوم التروية. قال: بمنى. قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح. ثم قال: افعل كما يفعل أمراؤك. ترجمة قوله: باب أين يصلي الظهر يوم التروية، أي يوم 8 من ذي الحجة. وسمي التروية بفتح المثنات وسكون الراء وكسر الواو وتخفيف التحتانية، لأنهم كانوا يروون فيها إبلهم ويتروون من الماء، لأن تلك الأماكن لم تكن إذ ذاك فيها آبار ولا عيون. وأما الآن فقد كثرت جدا واستغنوا عن حمل الماء. وقد روى الفاكهي في كتاب مكة. وينهم يشوف اليوم بحمد الله. وقد روى الفاكهي في كتاب مكة من طريق مجاهد قال: قال عبد الله بن عمر: يا مجاهد، إذا رأيت الماء بطريق مكة ورأيت البناء يعلو أخشابها فخذ حذرك. وفي رواية: حذرك، فخذ حذرك. وفي رواية: فاعلم أن الأمر قد أضلك. وقيل في تسمية يوم التروية أقوال أخرى شاذة، منها أن آدم رأى فيها حواء واجتمع بها، ومنها أن إبراهيم رأى في ليلته أنه يذبح ابنه فأصبح متفكرا يتروى، ومنها أن جبريل عليه السلام أري فيه أرى فيه إبراهيم مناسك الحج، ومنها أن الإمام يعلم الناس فيه مناسك الحج. ووجه شذوذها أنه لو كان من الأول لكان من الرؤية، أو الثاني لكان من التروي بتشديد الواو، أو من الثالث لكان من الرؤيا، أو من الرابع لكان من الرواية. قوله: حدثني عبد الله بن محمد هو الجعفي، وإسحاق الأزرق هو ابن يوسف، وسفيان هو الثوري. قال الترمذي بعد أن أخرجه: صحيح يستغرب من حديث إسحاق الأزرق عن الثوري، يعني أن إسحاق تفرد به. وأظن أن لهذه النكتة أردفه البخاري بطريق أبي بكر بن عياش عن عبد العزيز، ورواية أبي بكر وإن كان قصر فيها كما سنوضحه، لكنها متابعة قوية لطريق إسحاق. وقد وجدنا له شواهد، منها ما وقع في حديث جابر الطويل. الأحسن متابعة كما مصطلح. أجد وإن كان قصر. لا أقصد متابعة، متابعة نفسها، متابعة قوية. منها ما وقع في حديث جابر الطويل في صفة الحج عند مسلم: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، الحديث. وروى أبو داود والترمذي وأحمد والحاكم من حديث ابن عباس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى 5 صلوات. وله عن ابن عمر أنه قال كان يحب إذا استطاع أن يصلي الظهر بمنى يوم التروية. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى. وحديث ابن عمر في الموطأ عن نافع عنه موقوفا. ولابن خزيمة والحاكم من طريق القاسم بن محمد عن عبد الله بن الزبير قال من سنة الحج أن يصلي الإمام الظهر وما بعدها والفجر بمنى ثم يغدون إلى عرفة. قوله يوم النفر بفتح النون وسكون الفاء يأتي الكلام عليها في أواخر أبواب الحج. قوله حدثنا علي لم أره منسوبا في شيء من الروايات، والذي يظهر لي أنه ابن المديني. وقد ساق المصنف الحديث على لفظ إسماعيل بن أبان، وإنما قدم طريق علي لتصريحه فيها بالتحديث بين أبي بكر وهو ابن عياش وعبد العزيز وهو ابن رفيع. قوله فلقيت أنسا في رواية الكشميهني، قوله فلقيت أنسا ذاهبا في رواية الكشميهني راكبا، قوله انظر حيث يصلي أمراؤك فصل، هذا فيه اختصار يوضحه رواية سفيان. وذلك أنه في رواية سفيان بين له المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية وهو بمنى كما تقدم، ثم خشي عليه أن يحرص على ذلك فينسب إلى المخالفة أو تفوته الصلاة مع الجماعة، فقال له صلي مع الأمراء حيث يصلون. وفيه إشعار بأن الأمراء إذ ذاك كانوا لا يواظبون على صلاة الظهر ذلك اليوم بمكان معين، فأشار أنس إلى أن الذي يفعلونه جائز وإن كان الاتباع أفضل. ولما خلت رواية أبي بكر بن عياش عن القدر المرفوع وقع في بعض الطرق عنه وهم، فرواه الإسماعيلي من رواية عبد الحميد ابن بيان عنه بلفظ أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر هذا اليوم، قال صلى حيث يصلي أمراؤك. صلي معنا صلي في هيات بدنيا. قال الإسماعيلي قوله صلى غلط، قلت ويحتمل أن يكون كأن تكون كانت صلي بصيغة الأمر كغيرها من الروايات، فأشبع الناس اللام فكتبت بعدها ياء فقرأها الراوي بفتح اللام. وأغرب الحميدي في جمعه فحذف لفظ فصلي من آخر رواية أبي بكر بن عياش، فصار ظاهره أن أنسا أخبر أنه صلى حيث يصلي الأمراء وليس كذلك، فهذا بعينه الذي أطلق الإسماعيلي أنه غلط. وقال أبو مسعود في الأطراف جود إسحاق عن سفيان هذا الحديث ولم يجوده أبو بكر بن عياش. قلت وهو كما قال. هذه فيها آخر شيء الفوائد كل رواية. وفي الحديث أن السنة أن يصلي الحاج الظهر يوم التروية بمنى وهو قول الجمهور. وروى الثوري في جامعه عن عمرو بن دينار قال رأيت ابن الزبير صلى الظهر يوم التروية بمكة. وقد تقدمت رواية القاسم عنه أن السنة أن يصليها بمنى، فلعله فعل ما نقله عمرو عنه لضرورة أو لبيان الجواز. وروى ابن المنذر من طريق ابن عباس قال إذا زاغت الشمس فليرح إلى منى. قال ابن المنذر في حديث ابن الزبير يرحت للفتح ما شك يرح إذا زاغت الشمس فليرح إلى منى. قال ابن المنذر في حديث ابن الزبير إن من السنة أن يصلي الإمام الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى. قال به علماء الأمصار قال ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه أوجب على من تخلف عن منى ليلة 9 شيئا. ثم روى عن عائشة أنها لم تخرج من مكة يوم التروية حتى دخل الليل وذهب ثلثه. قال ابن المنذر والخروج إلى منى في كل وقت مباح، إلا أن الحسن وعطاء قال لا بأس أن يتقدم الحاج إلى منى قبل يوم التروية بيوم أو يومين، وكرهه مالك، وكره الإقامة بمكة يوم التروية حتى يمسي إلا إن أدركه وقت الجمعة فعليه أن يصليها قبل أن يخرج. وفي الحديث أيضا الإشارة هذا اللي حصل من العلماء رحمهم الله في وقت السعة، يعني كرهوا أن يخرج الإنسان إلى منى قبل يوم التروية لأنهم يشغلون مكانا فيما ليس مشروعا فيه في ذلك الوقت، كما كرهوا أن يتأخر عن يوم التروية أن يتأخر عن الخروج إلى منى. فالسنة أن تخرج ضحا إلى منى وتصلي الظهر هناك، وإن تأخرت إلى أن تزول الشمس ثم تخرج قبل صلاة الظهر وتصلي في منى فلا بأس. وكانت منى فيما عهدنا ونحن قريب عهد كان بينها وبين مكة مسافة طويلة، صحراء وأودية، لكن الآن اتصلت. وفي هذا الحديث دليل على ورع الصحابة وحسن سيرتهم ومنهجهم، حيث بيّنوا السنة ونهوا عن المخالفة. بيّنوا السنة أن تصلي الظهر في منى، ونهوا عن المخالفة مخالفة الأمراء أمراء الحجيج. فصلي حيث صلي، إن صلوا في منى صلي في منى، إن صلوا في مكة صلي في مكة، لأن المخالفة الشر. ولكن من يفقه هذا من من من بعض الناس اليوم، حيث يريدون أن يطبقوا السنة ولو كان فيها مشاقة، وهذا غلط عظيم، لا سيما من يؤبه له أو من يسعى بين الناس بأعلى صوته خالفوا السنة، السنة كذا، يترتب على هذه من المفاسد أكثر مما يترتب على المصلحة. فانظر أحد الصحابة يبينون السنة ويقول لا تخالف أميرا، كم من نفسي. وفي الحديث أيضا الإشارة إلى متابعة أولي الأمر والاحتراز عن مخالفة الجماعة. انتهى سبقناه بالتعليم. حدثنا علي أنه سمع أبا بكر بن عياش قال حدثنا عبد العزيز قال لقيت أنسا، وحدثني إسماعيل بن أبان قال حدثنا أبو بكر عن عبد العزيز قال خرجت إلى منى يوم التروية فلقيت أنسا رضي الله عنه ذاهبا على حمار، فقلت أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الظهر؟ فقال انظر حيث يصلي أمراؤك فصل. كأن أنس رضي الله عنه فهم من هذا السائل أنه يريد المخالفة، ولهذا لم يبين له أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في منى، بل قال صلي حيث يصلى أمراء. فالسؤال ليس سؤال استشهاد، بل لعله سؤال إثارة، ليش يصلي الأمير مثلا في مكة ثم يخرج؟ ولهذا لم يخبره، بل قال صلي حيث يصلي أمراء. نعم. إلا من طالب عجل الجاهلية بكون الله عز وجل فليس له سفر، فهل هذا هو العلة أو بعض العلة؟ أيه، لا يجوز أن تتعدد العلة في حكم واحد. نعم. باب الصلاة بمنى. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى الركعتين وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته. حدثنا آدم أيضا في قول بمنى بمعنى في، ومن المعلوم أن الحروف حروف المعاني لها معاني متعددة تأتي بمعنى كذا وبمعنى كذا وبمعنى كذا. قال الله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل أي وفي الليل. حدثنا آدم كما تأتي فيه بمعنى الباء، مثل قوله صلى الله عليه وسلم معذبة امرأة فيها هرة حبست، أي بسبب فيها هرة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق الهمداني عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أكثر ما كنا قط وآمنه بمنى الركعتين. ليبين أن قول الله تبارك وتعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة أكمل، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هذا الشرط ألغي والحمد لله، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة. وهنا يقول نحن أشد ما أكون، نعم، ونحن أكثر ما كنا قط، وآمنوا وآمنه بما قتل. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر رضي الله عنه ركعتين، ومع عمر رضي الله عنه ركعتين، ثم تفرقت بكم الطرق، فيا ليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان. وهذا يدل على أنه كان يصلي أربع، مع أنه ذكر أن صلاة الأربع مما تفرقت به الطرق، وكان ينكر هذا حتى أنه استرجع لما بلغه أن عثمان صلى أربع، ومع ذلك يصلي خلفه أربعا، فقيل له: يا أبا عبد الرحمن، ما هذا؟ كيف تنكر على عثمان ثم تصلي خلفه أربعا؟ فقال رحمه الله رضي الله عنه: الخلاف شر، الخلاف شر وصد. فانظر كيف يتابع الصحابة في الزيادة التي يرونها خلاف السنة، وهي مبتلى عند بعض العلماء الذين يرون أن القص واجب. ومن الناس من ينكر متابعة الإمام في رمضان في صلاة التراويح إذا صلى 23، فتجده جالسا والناس يصلون فلا يتابع، ويقال: يا أخي اتق الله، لا تفرق المسلمين. وانظر إلى هدي الصحابة رضي الله عنهم كيف يتقون الخلاف اتقاء بالغا. نعم. باب صوم يوم عرفة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري قال حدثنا سالم قال: سمعت عميرا مولى أم الفضل عن أم الفضل رضي الله عنها قالت: شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشربه. باب التلبية. في هذا الدليل على أن ما يفعله بعض الناس من صوم يوم عرفة استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه إنه يكفر السنة التي قبله والتي بعده، فتجد يصوم في يوم عرفة، فيقال له: كيف تفعل هذا وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يصوم؟ ادعى أن الرسول ترك صومه رفقا بالأمة. فيقال: سبحان الله، يترك النبي صلى الله عليه وسلم صومه مع أنه مستحب رفقا بالأمة؟ الأمة ليس عليها مشقة إذا صامت، وإذا قدر أن فيها مشقة فالأمة كلها تعرف أن هذا أن صوم هذا اليوم سنة لا ليس بواجب. فالصواب أن صوم يوم عرفة للحجاج مكروه، أدنى ما يكون يكون مكروها لمخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه ورد حديث لكن فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. نعم. باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. لأن كل ذكر الإهلال وهو رفع الصوت بالتلبية والتكبير. وفي هذا نص صريح على أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يجتمعون على التلبية أي التلبية الجماعية، بل كل إنسان يلبي لنفسه ويذكر لنفسه. وفيه أيضا إشارة من البخاري ومن الحديث إلى أن التلبية إنما تكون في حال السير، في حال السير بين المشاعر من مكة إلى منى ومنى إلى عرفة ومن عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى إلى رمي جنة العقبة. وهذا ما اختاره، وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال لا تكون التلبية لحال، يعني ما دمت مستقرا في منى أو عرفة فلا تلبي، إنما تلبي إذا توجهت ومشيت. فالتلبية تحتاج إلى حركة، كيف تقول لبيك اللهم لبيك وأنت جالس؟ فشيخ الإسلام رحمه الله يستدل بمثل هذه الأحاديث وبالمعنى على أن التلبية إنما تكون لمن يلا عبد الله بفضل لمن للذي يسير، كيف يلبي وهو جالس؟ أي للذي يسير. وذهب بعض العلماء إلى أنه يلبي ولو كان جالس ولو كان قارا، واستدلوا بعموم فلم يزل يلبي حتى رمى جمة العقبة. لكن هذا الذي قاله يحكي سير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مزدلفة إلى منى، فيقول لم يزل يلبي حتى رمى جمة العقبة. لكن مع ذلك لا ينكر على من سمع شخص، نعم لا ينكر على من سمع يلبي وهو مقيم مستقر جمعة. بعد ترى بعد أما في بعض الجزئيات فلا يكون كافرا. وهذا رأيته في جماعة من الإفريقيين متشاجرين جدا جدا، كل واحد يقول أنتم كفار ما وش العلم، ولهم مختلفين هل المصلي يضع يديه على صدره أو يرسم. الذين يقولون يرسم يقول هذه السنة، وأنت إذا ضمنت غربت عن السنة فلست من الرسول، ومن ليس من الرسول فهو كافر. سبحان الله. والثانيين كذلك بالعكس، مشاجرة قوية في منى، حتى جاء مدير التوعية وتكلم معهم وخوفهم بالله وقال هذه مسألة السنة، إن فعل إنسان يثيب وإن تركها فلا إثم عليه. واستدلوا بهذا الذي قال عبد الرحمن جمعة، من رغب عن سنة فليس منه. وهذا غلط، غلط عظيم. نعم. حديث التي فيها